الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقام من المقامات التربوية وخلق من الأخلاق العظيمة، بل هو من صميم ديننا ومن أبجديات شرعنا. وعلى أهميته قل تناوله وتداوله بين المسلمين على الإطار النظري والوعظ والتعليمي قل، وأما في إطار المداولة والعمل به سلوكا هو أقل. سأل عنه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بذلك الإحسان. الإحسان أمر زائد على العمل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكأن الإحسان إتقان العمل، فمجرد أداء العمل أداء مقنعا هذا عمل وهذا عدل، أما إحسانه وإتقانه فإن هذا هو الإحسان. هذا الإحسان موغل في شرعنا، بمعنى يحوي أو في كل تفاصيل شرعنا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء في شريعتنا ينبغي أن نحسنه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، التحية مجرد التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حتى التحية تحتاج إلى إحسان، النقاش وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حتى الأمور التي فيها فرقة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى الطلاق يحسن، ويحسن الطلاق بأن لا تسيء. خلاص نويت المرأة تطلق لا تسيء، ولا تسيء أبوها، تقول أهلك ذاتهم كذا وأهلك ذاته كذا، ما لكم الأهل يا أخي، يا أخي ما هذا، هذا ما إحسان يا أخي، وتعطيها النفقة والمتاع بمعروف حقا على المتقين. وسبحان الله في آيات الطلاق قال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا. الإحسان حتى في الطلاق، أورد الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أدب الدنيا والدين أن رجلا اختلف مع امرأته فسأله الناس عنها، قالوا ما لك وهذه المرأة؟ قال لا أفشي وأعيب زوجي، هي امرأتي ما أعيب ما أكلمكم بعيوبها. ثم طلقها، فقالوا له يا أخي لماذا طلقتها؟ قال والله لا أتكلم عن امرأة ليس بامرأتي، صارت لغيري لا أتكلم عنها ولا أفشي سرها. نحن نحتاج إلى الأدب والإحسان في كل شيء. لذلك الماوردي في هذا الكتاب الذي أسماه أدب الدنيا والدين حكى طرفة عجيبة، قال جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقال له لو أن لي دعوة بماذا أدعو؟ قال أدعو الله بالعلم النافع. هل طيب إذا لم يعطني علما نافعا؟ قال أدعه بالمال الكثير يحفظ لك في نفوس الناس مقاما ويعطيك شيء من الهيبة ويفرض عليك شيء من القيود خوفا على مكانتك ومنزلتك. قال فإن لم يعطني؟ قال اسأله بعد هذا الأدب والاحترام أن تكون مؤدبا. قال فإن لم يعطني؟ قال فاسأله صاعقة من السماء تريح العباد منك. لأنه شخص لا علم ولا مال ولا أدب، هذا يضر ضرر، إذا جلس بين الناس يؤذي أذى شديد. قال اسأله أن ينزل، أن ينزل عليك من السماء صاعقة تريح العبادة من شرك، لأن هذا يكون عضو فاسد في المجتمع. الإحسان مكتوب علينا ومفروض علينا في كل شيء. انظر في الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا البر والخضوع والطاعة والتودد والخدمة والقيام بالواجب والتحمل والقيام بكل ما شيء والنفقة، كل هذا وضعه في كلمة واحدة أسماها الإحسان. ومن الإحسان الإحسان إلى البنات كما ورد في حديث ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يقوم على بنتين أو على أختين فيحسن لا بد من الإحسان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. معنى حتى ولماذا قال البنات؟ لأن البنات لا يحتاجن إلى تربية، يحتاجن إلى تربية وزيادة، هذه الزيادة في التربية تسمى الإحسان. تحتاج إلى تحمل وإلى طول في البال، وهكذا نحن نحتاج إلى الإحسان في كل مفرداتنا، كل مفردات ديننا. الإحسان في الحرب، حتى الخصوم لما نحاربهم نحارب بأخلاق، سبحان الله. الإسلام حتى الحرب بأخلاق، والجهاد بأخلاق، والسلم بأخلاق، كل شيء في الإسلام بأخلاق. ولما فقد بعض الناس أخلاق الإسلام في التعامل حتى في الحرب مع خصومهم أساءوا إلى الإسلام بدلا من أن يحسنوا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود: أغزوهم بسم الله وعلى ملة رسول الله. أين الإحسان؟ ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا صغيرا ولا طفلا رضيعا ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا شجرة ولا تقطعوا نخلة. لم ينتهي الحديث وأحسنوا، انتهى الحديث بعد هذا الكلام كله قال وأحسنوا. يا أخي هذا الدين عظيم، هذا الدين موغل في الإحسان، يتشوف ويتطلع للإحسان. الإحسان إلى الحيوان، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحد شفرته أمام البهيمة، قال: أيريد أحدكم أن يقتلها مرتان أو مرتين؟ أيريد أحدكم أن يقتلها مرتين؟ قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: إذا أردت أن تحدها فحد شفرتك وأرح ذبيحتك وهي لا ترى. حتى الإحسان فيما هو مباح من ذبح البهيمة، أن نذبح بإحسان. يا أخي هذا الدين عظيم، الإحسان إلى الخلق والعباد. انظر إلى الإحسان، قال تعالى في هذا الباب: الإحسان إلى العباد والخلق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كأن من صفات المحسنين، أنا أقول لك شيء، خلق الإحسان خلق الكمل، ليس بخلق عادي، كل الناس قد يحسن بقية الأشياء، أما خلق الإحسان إنما هو من أخلاق الكمل والكاظمين الغيظ. هذا شيء صعب جدا، أن تكظم الغيظ وأن تعفو. نحن من الناس من لا يكظم لكن يعفو بعد ما يهرج ويصيح ويأخذ حقه بلسانه، بعد ذلك يقول لك: خلاص أنا ما عندي في نفسي تجاهك شيء، خلاص عفوت عنك. يعفو ولكن لا يكظم. ومنهم من يكظم لا يصيح ولا يخبرك بنواياه تجاهك، لكنه لا يعفو، في نفسه يتقلب ويتقطع ويكرهك وخلاص، اتخذ منك موقفا حادا لا يحتمل الإحسان. القرآن يقول في التربية: تكظم وتعفو، إذا أساء إليك أحد لا تسيء إليه، وفي نفس الوقت لا تحمل في نفسك تجاهه شيئا وانسى الأمر كأنه لم يكن. هذا لا يمكن، صعب. من الناس من يكذب ولا يعفو، يكذب معناه ينتقم ويخبر عما بداخله، لا يكذب يخرج ما في داخله، ولكنه يعفو. إذا رقد لا يحمل تجاهك شيء، نيته طيبة لكنه في الحال يرد عليك: هذا ما كظم، لكنه عفا. منهم من لا يرد عليك، يكظم ولا يخبرك بشيء، ولكنه لا يعفو عنك أبدا، لا يسامحك. أعلاهم درجة، وهذا محسن، الإحسان. والإحسان من صفات الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، صوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن. أحسن هذه في القرآن عجيبة، أحسن فوق الشيء، يعني الكمال. الإسلام يريدك أن تكون على الأحسن دوما، تكذب وفي نفس الوقت تعفو. يا أخي هذا صعب والله، والله يا إخوان هذا صعب. شخص يا أخي شخص يكلمه كلام إذا ذهب إلى الليل يفكر في هذا الكلام، لماذا قال هذا الكلام؟ والله هذا احتقار، كان ينبغي أن أقول له كذا وكذا. غدا أنا أؤدبه أنا والرياء، أقول له تعال أنت ماذا تقصد يا أخي؟ أنا كل مرة أسكتك أنت تريد تطلع في رأسي، لازم لابد أحسمه. يقول لك يقول لك أحسمه. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك أجل الإحسان الإحسان في القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، حتى القول تقول هي التي أحسن حتى لا تجرح أحدا ولا تسيء إلى أحد. وإذا أسيء إليك أحسن، أحسن بأن تتجاوز عنه وبأن تتركه. علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنه يدرس، فدخل عليه ابن عمه الحسن ابن الحسن ابن علي، ابن الحسن ابن علي كان يسمى الحسن أيضا، جاء وأساء إليه أمام الناس فطأطأ رأسه وقال أنت كذا وأنت كذا، أساء إليه سكت. في الليل ذهب وطرق عليه الدار، خرج الحسن فلما وجده ظنه أنه جاء لقتاله، فتأهب وتهيأ، قال له لقد قلت فينا يا ابن العم مقالا اليوم، إن كنت صادقا وهذه الصفات فيه غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام. ثم التفت عنه فالتزمه من الخلف يقبله ويبكي يقول والله لا أعود. هكذا قال القرآن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة بالإحسان كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني بالإحسان ادفع بالتي هي أحسن، هذا يحوله تجاهك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هو خلق صعب على النفوس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا أحسنت إلى العباد أحسن الله إليك. أورد السمرقندي رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الغافلين قصة عجيبة جدا، قال امرأة تحمل طفلها الرضيع وتحمل رغيف، وضعت طفلها والتفت عنه قليلا فجاء الذئب وأخذ الطفل، أخذه الذئب وجرى به يريد أكله، هي تجري خلف الذئب وتصيح، فلقيها مسكين فوقفت دقائق أعطته الرغيفة وواصلت في سيرها، فوجدت أن الذئب بعد أن كان يجري وقف وضع الطفل وذهب، فسمعت صوتا يقول لها لقمة بلقمة لقمة بلقمة، وهذا موافق للشرع، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. بقي أجل شيء، الإحسان في العبادة. إذا كان الذي سبق الإحسان في المعاملة، في المعاملات ينبغي أن نحسن، في البيع في الشراء سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، في كل شيء بالمسامحة واللين. سبحان الله شيء عجيب، الحسن البصري دخل السوق يريد أن يبيع سلعة، جاءه رجل قال يا إمام تجاوز عني، قال أعطيتك بنصفها، السلعة ب400، قال ب200، قال أحسن إلي، قال ب100. قال له الناس يا إمام سلعة ب400 تبيع ب100؟ قال هكذا الإحسان وإلا فلا، هكذا الإحسان وإلا فلا، أن تكون محسنا في كل أمورك. الإحسان في العبادة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتحضرني قصة عجيبة جدا أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء، استوقفتني هذه القصة، وهي عن أبي عثمان الحيري، هو من علماء السلف، كان إلى جهة خراسان وبلاد إيران، فجاء وتغلب على البلاد رجل يسمى أحمد بن عبد الله الخجستكاني. الخجستكاني هذا استولى على البلاد وبدأ يريق الدماء. فجمع التجار وقاد لهم في السوق، غرز في السوق حربة، الحرب الرمح، وقال لهم تضعوا حولها الدراهم والدنانير حتى تغطى، وإلا فدماؤكم جميعا هدر. يقتلهم جميعا. اجتمع التجار وفرضوا على بعضهم بعضا مبالغة، قالوا يا أخي أنت على كذا وأنت على كذا، بالأجل أن تسلم أرواحهم. ففرضوا على تاجر 30,000، هو لا يملك إلا 3,000 درهم. فجاء إلى أبي عثمان الحيري بعد العشاء، قال له يا شيخ والله ما أملك غيره، ما في شيء، وهذا الرجل سوف يريق دماءنا ويقطع رقابنا. أخذها منه، قال أتأذن لي فيها؟ قال نعم. قسمها على المساكين، 3,000 قسمها على المساكين. شيء عجيب، قسم هذه 3,000 الموجودة على المساكين، وقال له اذهب إلى بيتك ارقد. وجلس الليل كله يدعو، وعنده غلام يقول اذهب إلى السوق وائتني بالخبر، وهو يتردد بين السكة والمسجد، يذهب إلى الطريق ويرجع إلى المسجد، يذهب إلى الطريق ويأتي المسجد، حتى أذن أذان الفجر هو في المسجد. قال والله لا أقوم إلى صلاة ربنا حتى تفرج عن عبادك. بعد ما أذن أذان الفجر أقسم لله، وهذا وارد في السنة، إن منكم من لو أقسم على الله لشنو لأبره، يعني من الناس من يقسم على الله. قال لله أقسمت عليك أن تفرج على عبادك ولا أقوم إلى صلاة حتى تفرج عنهم. ثم أرسل الولد إلى السوق، قال اذهب إلى السوق. الغلام ذهب وجاء قال ما في شيء. بعد قليل قال اذهب إلى السوق. ذهب الولد إلى السوق وجاء يجري يقول بقرت بطن أحمد بن عبد الله الخجستكاني، وذهب عليه بعض الناس وقتله. فقال للمؤذن إذن أقيم الصلاة الآن. قام وصلى تعليق الذهبي. قال الذهبي رحمه الله معلقا على القصة وهكذا كان مشايخ الوقت، فقط انتهى، هكذا كان مشايخ الوقت، إذا دعوا استجاب الله لدعائهم، وإذا قالوا يسمع لقولهم، وإن يدعوا يستجاب لدعائهم، لأنهم عاملوا الله باليقين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الناس من يعبد الله، نعم، إذا أحسن يستشعر حين عبادته أن الله يراقبه ويطلع عليه ويسمعه، يستشعر هذا العمق وهذا البعد الإيمان في عباداته. أكتفي بهذا القدر، سأل الرب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. وهذا الدرس هو آخر درس في سلسلة دروسنا معكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخماتيم أعمالكم، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في مواسم خير وفي مناسبة طاعة إن شاء الله. واسمحوا لنا لو أطلنا عليكم أو رفعنا أصواتنا عليكم، ما قصدنا إلا التعليم فقط. ولا تنسونا من صالح دعائكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، أشكر لكم الاعتناء والاهتمام والحضور والإنصات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قيل، وأن يبارك لنا ولكم في كل ما عندنا من خير. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.